أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم. هل أتاك حديث الغاشية؟ لست عليهم بمسيطر إلا من تولى لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب يقول أهلكت مالا وبدا يقول أهلكت مالا وبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه وهديناهم نجدين الرحمن الرحيم والسماء

صدق الله العظيم.